الأودية والهضاب، وأنبت الحدائق وأخرج الأعناب، وألبت الأرض ثيابا أحسن من ثياب العناب. سبحانه يبتلي ليدعى فإذا دعي أجاب، قضى على آدم بالذنب ثم برحمته علمه فتاب. سبحانه رفع إبريس بلطفه إلى أكرم جناب، وأرسل الطوفان وكانت السفينة من العجاب، ونجى الخليل من نار شديدة الاكتئاب، وكانت سلامة يوسف من الفتنة عبرة لأولي الألباب. وشدد البلاء على أيوب فبارقه الأهل والأصحاب، وعرضه البلاء إلى أن كل الظفر والنار، فنادى مستغيثا بالمولى فجاء الجواب: اركض برجلي، هذا مغتسل بارد وشراب. أحمده سبحانه حمد من أخلص وأناب، وأصلي على رسوله محمد أفضل نبي نزل عليه أفضل كتاب، وعلى صاحبه أبي بكر مقدم الأصحاب وعلى الفاروق عمر بن الخطاب، وعلى عثمان شهيد الدار وقتيل المحراب، وعلى علي المهيب وما سل سيفا بعد من قراب، وعلى كل الآل والصحب والمتبعين بإحسان، وعلى كل من أناب. إخوتي في الله، أحبتي في الله، حاسبوا أنفسكم قبل الختام، وأعدوا للسؤال صحيح الجواب، واحفظوا بالتقوى هذه الأيام، واغسلوا من الإجرام هذه الأجرام قبل ندم النفوس في حين سياقها، قبل قمص الحياة بعد إشراقها، قبل ذوق مرض الموت في كأس مرارها، قبل أن تدور السلامة في أفلاك محاقها، قبل أن تجذب النفوس إلى القبور، بأطوافها، وتفترس في اللحود، وتفترس النفوس في اللحود أخلاق أخلاقها، وتنفصل المفاصل من الجسم بعد حسن اتساقها، وتشتد شدائد الحسرة حاسرة عن صياقها، وتظهر مخبآت الدموع، بسرعة اندفاقها، وتتقلب القلوب في ضنك ضيق خنافها، ويطول جوع من كان في الدنيا فاكها، وتبكي النفوس في أثرها على زمن إطلاقها. إخواني، الأيام مطايا بيدها أزمة رهبانها، الأيام مطايا تنزل حيث شاء، فبينهم على قواربها ألقتهم فوطئتهم بمناسمها. قال الحسن البصري رحمه الله: يعرض على العبد يوم القيامة ساعات عمره، فكل ساحة لم يحدث فيها خيرا تتقطع نفسه عليها حسرات. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك يا رب. كان يونس بن عبيد جالسا مع اصحابه يحدثهم، وفي لحظة نظر في وجوههم وقال: لقد ذهب من اجلي واجلكم ساعة، انا نبكي. نعم نبكي على ساعة ضاعت، بل على لحظة ذهبت ليس فيها لله طاعة. كذب الاوزاعي الى اخ له يقول: اما بعد فقد احيط بك من كل جانب، واعلم انه يسار بك في كل يوم وليلة مرحلة، فاحذر الله تعالى والقيام بين يديه، وان يكون هذا اخر عهدك به والسلام. قال اعراضي: لا تأمن، لا تأمن، من جعل في ثلاثة دراهم قطع عضو من اعضائه، ان يكون حسابه يوم القيامة هكذا. يوم القيامة قد يعاقبك بهذا، في مجرد ثلاثة دراهم قطعت يدك. قال رجل لبعض الحكماء: اوصني. قال: اياك ان تسيء الى من تحب. قيل لرجل: اوصني. قال: اياك ان تسيء لمن تحب. فقال: وهل يسيء احد الى من يحب؟ اذا كنت تحب انسانا فلا تسئ اليه، لا تؤذه، لا تضره، لا تفعل معه منكرا يغيره من جهتك. هل يسيء احد الى من يحب؟ قال: نعم. تعطي الله فتعذب فتكون مسيئا الى نفسك وانت تحب نفسك. اخوتان، تدبروا اموركم تدبر ناصر. اين السلطان الكبير القاهر؟ كم جرح في مملكته من عساكر، وكم بنى من حصون ودساكر، وكم تمنع بحلم واساور، وكم علا على المنابر، فصار امره الى المقام. اخوتان، ما من الموت بد، ما من الموت بد، باب البقاء في الدنيا فسد. كم قد في القبر قد قلت، كم خد في الاخدود قد خد، يا من ذنوبه لا تحصى ان سكت عد، يا من ذنوبه لا تحصى ان سكت عد، يا من اتى باب الانابة كاتبا فرد. يا شدة الوجل عند حضور الاجل، يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، يا رب نعوذ بك من سوء الخاتمة. يا شدة الوجل عند حضور الأجل، يا قلة الحيل إذا حل الموت ونزل، يا قوة الأسى إذا نوقش الكتاب من أسى يا خجل العاصين يا حسرة المفرطين يا أسف المقصرين يا سوء مصير الظالمين كيف يصنع من بطائعه القبائح كيف يصنع من الشهود عليه الجوارح عدم والله الوسيلة وأخلقت في وجوههم وجوه الحيلة كيف يفعل بمن شهوده الجوارح عدموا والله الوسيلة وأغلقت في وجوههم كل حيلة أصبحوا جثيا على ركبهم مأسورين بما في كتبهم لا يدرون ما يراد بهم قد جمعوا في صحيح ينتظرون حلول الوعيد والارض بكل الخلق تميل والحضرات على الحضرات تزيد ان بطش ربك لشديد زفرت والله الحطمة زفرت والله الحطمة في وجوه الظالمة فزلوا بعض العظمة وقرصوا عن كلمة اخوان ايام عمركم قصيرة وقد ضاعت على بصيرة واخر الامر حفيرة فيها اهوال كثيرة اللهم قنا عذاب القبر اللهم وسع لنا في قبورنا ونور لنا فيها اللهم خفف علينا ضغطة القبر وثبتنا عند سؤال الملكين واجعل جليسنا في القبر العمل الصالح اللهم افتح لنا في قبورنا ابواب الجنة يا رب اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة اخواني اعماركم قصيرة ايام عمركم قصيرة وقد ضاعت على بصيرة واخر الامر حفيرة حفرة ضيقة الاهوال فيها كثيرة يا مشاهدا حاله بحال الحيرة الك عزة تلقى بها الله ام لك ذخيرة الك عزة تلقى بها الله ام لك ذخيرة هذا الملك يحصي عليك حملك حرفا حرفا هذا الملك ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد هذا الملك يحصي عليك عملك حرفا حرفا ويملى فيملأ بخطاياك صحفا يا من جمرات حرصه على الهوى ما تخفى وقد اشفى به مرض ما اراه منه يشفى يا رب اشف قلوبنا يا رب طهر قلوبنا

سبع، اخشى ان اطلقته ان ياكلني. لسانك، اللسان اخوتاه، ونحن تعيش الامة هذه الايام، المتأمل في حال الامة هذه الايام يرثي لامرها ويبكي لحالها. اجل، ان العين لتدمع وان القلب ليحزن حين ينظر الى حال امتنا، كيف لا، والتمزق ينخر فيها، والفرقة تدب في صفوفها، والوهن قد اسلبته القلوب. نعم، فرقة وشتات وبغض وجفاء، وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم. تجد ان المسلمين تباغضوا وتدابروا وتناكسوا وتنافسوا وتحاسدوا، وصار كل مسلم في ظهر الاخر عدوا. في هذا الظرف المبكي والوقت المؤلم، ونحن ننتظر العمل والبناء، ان نتعاون على البر والتقوى، ان نتنادى بالبر والتقوى في هذا الوقت الذي ينبغي ان تجتمع القلوب. اللهم الف بين قلوب المسلمين في هذا الوقت الذي نتمنى ان تجتمع القلوب ونعيد البناء ونجمع الشمل، في هذا الوقت الذي ننتظر الكلمة التي توحد بين الإخوة وتحب وتجمع الشمل، في هذا الوقت الذي ننتظر من المسلمين من الموحدين من الإخوة أجمعين أهل الخير الذين يؤلفون بين القلوب المختلفة، ننتظر دفعة للأمام، ننتظر دفعة او حتى حبوة او حتى زحفة، ننتظر بسمة تقوي القلوب، ننتظر مصافحة، دعوة تدفع للحمل وتنشط الاجساد، ننتظر ان يطلب كل انسان من نفسه ان يؤدي عمله من اجل بناء الامة، امة الاسلام، امة التوحيد، كل في مجاله، كل يخلص في موقعه. نعم، في هذا الوقت ولا ارى سوادا فقط، بل ارى خيرا والحمد لله. اراكم انتم اهلي وعشيرتي، اخوتي، احبتي في الله والذي خلق السماوات والارض، اني احبكم في الله. نعم والله احبكم حبا تاما، واتمنى ان يكون بين كل منكم واخيه مثل هذه العاطفة وهذه الوشيجة وتلك الصلة وهذه الرابطة، حب حقيقي، حب حقيقي كما وصفته قبل ذلك. تظل القلوب تختلف وتختلف وتختلف حتى يحدث التلاحم، التلاحم بين القلب والقلب الذي تذوب فيه الانا. مفيش انا ولا انت، بل انت انا وانا انت، انا مفيش، بل تصير القلوب قلبا واحدا تذوب فيه الانا، الانا التي تقيم حاجزا بين القلب والقلب، وان تلاقت الاجساد وان تلاقت العقول وان تلاقت الافكار وان تلاقت المناهج، ولكن حواجز بين القلوب والقلوب لا تذوب الانا إلا إذا صهرت القلوب في بوتقة الحب لله. قلبي وقلبك يذوبان ويختلطان فيصبحان قلبا واحدا كما قال شيخ الإسلام: ولن كلك لأخيك. قال شيخ الإسلام: كلك لأخيك ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا. نعم هذا حق الصحبة. نعم أرى أهل الخير والإيثار، أرى أهل الوفاء والحب مع قلتهم، أرى من المسلمين من يقوم بهذا خير قيام، ولكننا للأسف وفي هذا الظرف المؤلم نرى من يتسلل لواذا بقيل وقال، او يفعل ذلك جهارا نهارا. نرى وللأسف من وصف لسانه في التفريق بين الأحبة. نرى للأسف من اطال لسانه في اخطاب الله. نرى وللأسف السنة تهدم وتهدم وتهدم تهدم في امة الاسلام ونحن اشد ما نحتاج الى البناء. نرى الالسنة وقد عملت عملها، ويا له من عمل، يا له من عمل، كم بهذه الالسنة عبد غير الله تعالى، كم بهذه الالسنة عبد غير الله تعالى واشرك، كم بها حكم بغير حكمه سبحانه، كم بها احدثت الفتح. الالسنة كم بها ازميت افئدة، كم بها قرحت اكباد، كم بالالسنة ارحام قطعت واوصال تحطمت، كم بالالسنة فرقت قلوب، كم بها نزفت دماء، كم بها قتل ابرياء، كم بها عذب مظلومون. يا رب انجي الموحدين من المؤمنين من الظلم والظالمين. كم بهذه الالسنة طلقت نساء بريئات، كم بها نهبت اموال، كم بها قذفت محصنات. ايها الظالمون، ايها الظالمون الواقعون في اعراض المسلمين، ايها المفترون، اعلموا انكم محاسبون وبين يدي ربكم واقفون، وليس بينكم وبينه حجاب، وليس امامكم الا النار. كيف رضيتم الافتراء على المسلمين والطعن في اعراضهم واساعة الفاحشة في الذين امنوا؟ ويحكم، هل انتم مسلمون؟ اما قرأتم قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا؟ اما قرأتم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع؟ يا من تكفلتم بظلم الناس، اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض او من شيء فليتحلله اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته، وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. اسمعوا ايها الحاسدون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحواره مع الصحابة، اتدون من المسلم؟

اللهم انا نعوذ بك من كثرة الكلام. كثرة الكلام بيتكلم عمل بخلاف المؤمن. قليل الكلام كثير العمل. ولذلك جاء في الحديث اذا غضب الله على أمة رزقهم الجدل ومنعهم العمل. اذا رأيت الجدل كثير والعمل قليل تعلم ان هذا غضب غضب من الله. فابعد الناس عن النبي واقربهم الى النبي صلى الله عليه وسلم الدردارون. دردار كثير الكلام. المتشفقون بكلم الشاغ. المتفيهقون من الفهر وكثرة الكلام والحنطوطة والاونطة والوعود الخايبة اللي يتبهي فيها على الناس. المتفيهقون. قيل ومن المتفيهقون يا رسول الله؟ قال المتكبرون. ابغض الناس الى رسول الله وابعد الناس يوم القيامة عنه هو هؤلاء. ارجو ان ينظر كل منا في نفسه هل هو منهم. لا تظنوا ان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالاتباع ابدا، وانما يكون بالاتباع باتباع اوامره واجتناب نواهيه والتأتي بسنته والعمل بقوله. فعليكم قال لكم حبيبكم محمد الذي تحبون. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيه؟ فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت. هذا هو الحب الحقيقي، وما سوى ذلك كذب وافتراء. هذا أثر اللسان. أثر اللسان أن يكرهك النبي. وخذ أثرا آخر أنه باللسان يمنع الناس الخير. العبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر. الرسول يقول أنا خرجت عشان أقول لكم ليلة القدر ليلة كذا في رمضان. يقول فتلاحى رجلان. تلاحى يعني تجادلوا تشاتموا تضاربوا تكالموا. اثنين بيتخانقوا مع بعض، ده بيشتموا ده بيرد عليه، ده بيكلموا ده بيرد عليه، قاعدين يتكلموا مع بعض. تلاحى رجلان. الرسول قاعد يؤلف بينهم قال فاختلجت مني. اختلجت اختلج علمها يعني. فاضمروها في العشر الاواخر. انظر بسبب اللسان رفع علم ليلة القدر. رفع علم ليلة القدر. رأيت كيف اختلجت ليلة القدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب تلاحي رجلين. وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من الف شهر. لو كنا علمناها ولا نفتح بلو فلو من عمل الشيطان. لو تفتح عمل الشيطان. لكن اذا كنا علمناها انها ليلة 27 كنا نحرص. ولو مات احدنا لو كان مريض لدرجة الموت يحرص. لكن دلوقتي ما انتش عارف. في العشرة قد تمرض ليلة او تكسل ليلة او تصاب ليلة او تفتعد ليلة او تسافر ليلة فتكون ليلة القدر في هذه الليلة فخسرت السنة كلها. مش سنة دول 86 83 سنة وشهور. كم اختلجت منا خيرات وسلبت نعم بالتلاحي بكثرة الكلام بالغيبة بالنميمة بالبهتان بالكذب بآفات اللسان. من الحاصدين. واقول الحاصدين على نمط قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم؟ فأيها الحاصدون، أما أخافكم قوله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع؟ أين خشيتكم الجوع والعطش في الدنيا؟ أيها الغائضون، الغائضون الأوفياء للشيطان، أيها الخائضون المضحون بالآخرة في سبيل الدنيا، هل راقبتم ما يخرج من أسيتكم؟ أما علمتم أنها ستردّيكم في الجحيم؟ فعلام هذا الطغيان؟ إلى ما تحاولون؟ إلى ما تدعون؟ أهل الخسران، عودوا إلى صوابكم، فكروا بعقولكم ولا تفكروا بعقول غيركم. انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. اللهم إنا نعوذ بك من كل منافق عليم اللسان. أعاذنا الله تعالى من كل علم لا ينفع. انظر كيف كان رسول الله: وأعوذ بك من شر لساني، وأعوذ بك من شر قلبي، وأعوذ بك من شر ثيي، أي من شر فمي، من شر فمي. يتعوذ من لسانه، وهو الذي لم يمسك لسانه بشر قط صلى الله عليه واله وسلم. لو تعلمنا ادب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لكان خير الادب، لكان خير الادب. جاء سفيان بن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أحتضن به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، ما أخوف ما تخاف علي. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال: هذا اللسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث لسهل بن سعد قال وهو في صحيح البخاري: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. سهله ان تمسك لسانك وتعصم فرجك من الوقوع في الحرام. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن انها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه الى يوم القيامة. يا رب نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. وعدنا في درس الخميس القادم ان شاء الله عز وجل ان نتكلم في قول يعني عن اسباب منع التوفيق او حرمان التوفيق. واحد، كل ما يمشي الطريق يلاقيه مسدود، دايما يحيط به الفجر. ما السبب؟ هذا احد الاسباب التي ستأتي معنا، انه قد يكون قال كلمة فحل عليه بها غضب الله، رأيته. حاول مهما تحاول اذا نزل سخط الله فماذا تصنع؟ شوف الحديث، ان العبد ليقول الكلمة، ان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت. يقول والله ما كنت اعرف، ما كنتش افكر ان الكلمة وحشة اوي كده هتعمل فيا كل ده. لا تعرف ما تعرفش، ربنا قال لك امسك لسانك، احفظ لسانك، ما يظن انها تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه. تتكلم كلمة، كلمة واحدة ينزل عليك الغضب، يفضل يحيط بك الغضب الى يوم القيامة. انطق بينا يا رب ونجنا يا رب. يا رب نسألك العفو والعافية، يا رب تبنا من ألسنتنا فاقبل توبتنا واكشف عنا البلاء إنا مؤمنون. نعم، إن الضنك الذي تعيشه اليوم أو الكرب الذي يصيبك اليوم أو الفتنة التي تحيط بك اليوم أو المصيبة التي حلت بك أو المحنة التي جاءت او الابتلاء الذي وقع عليك، لعل سبب كل هذا كلمة قلتها ونسيت ولم ينس الله، احصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. نعم، ويقول صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا. احدهم على المنبر يقول الرسول دول كان اصحابه ونصوم حرامية. تقول له ايه اللي انت بتسببه ده؟ توب قبل ان تكفر. تقول وانا قلت حاجة حاجة هم كانوا بشر لا يرى بها بأسا، لا يرى بها بأسا. كثير من هؤلاء تسمعهم، وخصوصا ان احنا بنعيش اليومين دول يومين الكلام، كلام كلام كلام كلام، امشي كده في اي شارع تلاقي ايه كلام، ومن هذا الكلام كلام والله لو يحاسبنا الله عليه لخسف بنا وانتم لا تدرون. كما اشرت لمثل هذا في المظاهرات التي حصلت في الجامعة، الشباب يقولوا اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر. اذا هذا الكلام لو فهم معناه كف، اذا الشعب يريد شيئا لابد ان يستجيب القدر. ما القدر؟ القدر قدرة الله. اذا الشعب يشكر الله، يشكر الله سبحان الله. ومثله انا مش عايز اضرب امثله بقى على الكلام اللي بيتقال في الانتخابات واللوحات اللي متعلقه منها كلام كفر، ولكن اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. نعم، نحن نحسن الظن بالاخوة الطلبة فانهم وان كنا لا نوافق على هذه الطريقة لكن نحسبهم يحسنون، انهم حسن النية، نيتهم صحيحة وسليمة، لا نتدخل في اعمال القلوب، ولكن نعلم ونذكر ونحذر ان مثل هذه الفلتة ينزل بها السخط والغضب. بعض الصحابة كما ذكرت لكم في الدرس قبل الماضي، بعض الصحابة قال كلمة بعد ان صلوا ان اسلموا وهاجروا وصلوا وصاموا وحجوا واعتمروا وجاهدوا في سبيل الله ثم قالوا كلمة فحكم الله بكفرهم. بعد كل هذا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. يا رب اعف عنا ورد أمة الإسلام إلى الإسلام ردا جميلا. نعم إخوتي، انظر إلى هذا الحديث الجميل الجليل الذي وعدتكم به أكثر من مرة، حديث معاذ لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم. عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير. ودي من فن الدعوة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى إنسان يسأله في مسألة ما يجاوبلوش على سأل عنه بس، بل يعطيه أزيد. ما هو رسول الله كان كريم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، عشان كده تتعلم واحد يجي يسألك سؤال، بيسألك مسألة طلاق لازم تفيده فيه، مش جاي بس يقول لك معلش كلمني في الطلاق بس، لا انا ما بكلمش في الطلاق بس، انا اتكلم في الجنة والنار يا ما ينفعش. نعم هي مسألة طلاق، لا وانما سبب الصلاه عن الجحر. لو ان لسانك طاهر نظيف ما نطق بالصلاه، ما نطق بالصلاه. ولعل لنا موقف مع اللسان في الكلام عن مساله الصلاه في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل، لان الصلاه لم ينزله الله للعب، وانما انزله لكي اذا تصعبت الحياة واغلقت السبل وضاقت الامور ولم يكن في البيت اقامة لحدود الله فرق بينهما، لان المقصود من اقامة البيت اقامة حدود الله، فاذا تعثر اقامة حدود الله في البيت ان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يلا اما اللي يبقى على لسانه علي الصلاة ما يعامل، علي الصلاة ما نتزوج، علي الصلاة لا تاكل، علي الصلاة لا تشرب، تبقي طالق لو خرجتي، تبقي طالق لو اتكلمتي، تبقي طالق لو امك لو ابوك لو جو ايه يا الله. في وسط ايات الصلاة وسياتي معنا السياق باذن الله تعالى قال ولا تتخذوا ايات الله هزوا. يقول اهل التفسير ان النهي في هذه الآية ينطبق على استعمال الفاظ الطلاق لغير محله. انتبه، تجد كثيرا من الناس اليوم لسانه فارغ، ولذلك للأسف الشديد اكثر الامة اليوم يعيشون في حرام مع زوجاتهم. زوجته طالق من زمان قوي من سنين وعمال يزني ويجيب عيال. نعم كثيرون هم بتقطع عليه، ده واقع واقع. جاء رجل الى عمر بن الخطاب وقال اني قلت لزوجتي انت طالق 1000 مرة. قال له بانت منك بثلاث و997 تعذب بها في النار. قلوا هي 3 خلصت و997 بقيت الان حسابهم عند ربك عشان ما تهرجش، عشان ما تهزرش، عشان ما تلعبش في دين الله. طلاق ليس على القلب سنة. زالة في مسألة تدل. الرسول بيقول لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ إيه رأيك؟ أقول لك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. الصوم جنة. جنة يعني وقاية حماية. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ساعد ما تذنب ذنب تعمل ايه؟ صدق صدق صدق صدق عشان تطفئ غضب الرب. اللهم ربنا رب عنا يا رب، واغفر خطايانا، امحو خطايانا يا رب. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. اسمع، وصلاة الرجل في جوف الليل. صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة ايضا. ثم قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يحسبون. ثم قال لسه كمان اصل الخير عند رسول الله كتير بصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال انا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سلامه. رأس الامر الجهاد وعموده الصلاة. رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. انا اخبرك بملاك ذلك كله. وصل عليه صلى الله عليه وسلم يقول له دلني على عمل قريبني من الجنة ويبعدني من النار. يقول له اعمل كذا وكذا وكذا. ثم يقول الا ادلك على ابواب الخير. ثم يقول الا ادلك على رأس الامر وعمودي وذروة سلامه. ثم يقول الا ادلك على ملاك ذلك كله. نصلي عليه. اي والله يستشك الا نفسر عن الصلاة عليه. فكل خير نحن فيه سببه النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا. الا ادلك على ملاك ذلك كله. ايه رأيك من اللي يمسك كل ده؟ قال فامسك بلسان نفسه. قلت بلى يا نبي الله. فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. كل اللي فات ده ممكن يضيع بكلمة. بكلمة. كلمة واحدة. يضيع كل اللي انت عملت. لان اذا قلت كلمة كفر او كلمة شرك ومت على هذا حبط سائر عملك. كل العمل يحبط. فقال معاذ او انا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. هو الكلام عليه عليكم رك زي ما بيقولوا. الكلام عليكم رك. كلام ببلاش. اتكلم يا عم. بس مش عندنا ببلاش. او مؤاخذون نحن بما نتكلم به يا رسول الله. قال سكلتك امك يا معاذ. سكلتك يعني عدمتك يعني مت. بس كانت كلمة تجري على ألسنة العرب لا يفقد معناها. سكلتك امك يا معاذ. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار او على وجوههم في النار الا حصائد ألسنتهم؟ ما هي حصائد الألسنة يا شباب؟ ما هي حصائد الألسنة؟ عدها بعض العلماء فقال ابن الأزرق ذكر ما نهى عنه اللسان فقال عدها ألف نوع. أجمعهم لك أنا في بضع وثلاثين أو بضع وخمسين بسرعة. قال ما نهي عنه اللسان الغيبة والنميمة واليمين الغموس والقتل والحق والحكم بغير ما أنزل الله والكذب وشهادة الزور والبهتان وسب الوالدين والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وسب الصحابة والانتساب إلى غير الله وفضح المسلم والزيادة في كتاب الله والتحدث بما يظن أنه كذب والفجاء وإفساء الدرس والوعد الكاذب وكلام ذي الوجهين والدعوة إلى البدعة المن بالصدقة المن بالعطية وتنفيق السلعة باليمين الكاذبة وجحد الحق والغناء الغناء المحصور وانتهار الفقير واللعن والهمس واللمس والفجر والطعن والفحش والسعاية وقوله هلك الناس وقوله مطرنا بنوع كذا وقوله ان فعلت كذا فانا بريء من الاسلام او قوله ان فعل كذا فهو يهودي او نصراني او قوله ان فعلت كذا فانا كافر كل هذا منهي عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان فعل كذا فهو يهودي او نصراني فهو كما قال وان عاد للاسلام لم يعد سالما كثيرة على أسئلة الناس هذه الأيام وأن يقول للمسلم يا كافر أو أن يقول للإنسان اللهم اسلمه الإيمان كذلك من آفات اللسان سب الحمى وسب الدهر وسب المسلم والدعاء بدعوى الجاهلية والحرف بغير الله والإخبار بالمعصية وإفساد المرأة على زوجها وأن يقول في المكوث حق السلطان والشفاعة الباطل والمراث والمزاح المحظور والجدال والتقحر في الكلام فالكلام فيما لا يعني والإكثار من الشعر وانتهار الوالدين أن يقول للوالدين أوف انتهار الوالدين والخصومة والسخرية والقدح في العلماء والمدح وكلمة الكفر وسب الموتى والكلام في أثناء الخطبة ولبس الحق بالباطل ورمي البريء بالذنب وسؤال المرأة زوجها الطلاق من غير عذر أي امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس لم تشم ريح الجنة السؤال كده كل ما جوزها يتكلم كلمة تقول طلعني ايه أيما امرأة سألت زوجها الصلاة في غير ما بأس بدون سبب شرعي صحيح لم ترح ريح الجنة ما تشمش ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد لمسيرة 500 عام سؤال المرأة زوجها الصلاة من غير عذر كثرة الكلام البخس الجهر بالسوء من القول الأمر بالمنكر النهي عن المعروف التشدد تكلف الزجر قول ما شاء الله وجهه إضافة الشر إلى الله قوله عبدي أو أمتي إطلاق الكرم على العنب قول شاء إن شاء يعني ملك الملوك فإن ملك الملوك من الله سؤال المغفرة للكافر واحد ملعون مات دون الله يرحمه هذا من سوء اللسان ده فضلا عن انك تعمل حاجة اكتر من كده تبقى مصيبة يبوس ايدي الكفار دي مصيبة بلوى سودة يا رب تب على المسلمين ناس الكافر اذا مات اللهم العنه اللهم حامله بما يستحق اللهم املأ قبره عليه نارا اللهم انتقم منه بما اخذ من بيوت المسلمين واعراض المسلمين واولاد المسلمين مش سؤال الله يرحمه الله يحفره الله يلعنه نعم سؤال المغفرة للكافر او ان يقال للمسلم يا كلب. نهي عن هذا اللفظ بالذات. المسلم لا يكون كلبا ابدا طالما مسلم موحد طاهر. والكلب نجد كيف تقول يا كلب. كثير من الاباء في البيت اظن الذهب كده في خطبه ها قاعد في البيت اسكت يا كلب اسكت يا جاموسه بطل يا بقره بطل ايه قاعد تزريب حضرتك نعم امسك لسانك لسانك طاهر كما قلت الان في عقيقه ابن عمار نسال الله عز وجل ان يبارك في ذريات المسلمين. ان رجلا اتى لابن عمر يقول له يشكو اليه ابنه. واحد راح لابن عمر يقول له الوالد ارثني وتحبني ومطلع عيني وعين اخي. قال له ادعو له. الا تدعو له؟ هل تدعو له؟ قال له انت بتدعي له؟ قال لا بل ادعو عليه. قال انت افسدته. هو انت السبب انت اللي ضيعته تدعي عليه. لذلك ان شاء الله سيأتي معنا خطبة الجمعة القادمة في الرحمة اشتغل على الصلبية بإذن الله تعالى الكلام عن تربية الأولاد كيف نربي أولادنا. اللهم اصلح أولادنا وأولاد المسلمين. نعم لأول ما نصلح به أولادنا الدعاء قبل الزواج وعند الجماع وبعد الزواج وبعد ولادة الطفل. علمك النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت زوجتك ان تقول اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فان قضي بينهما بولد لم يمسه الشيطان. يبقى لما ابنك يمس الشيطان مين السبب؟ انت انت غفلتك عن ذكر الله. ايضا من افات اللسان ان يقال للمسلم يا كلب. وايضا من افات اللسان تنادي اثنين معهما ثالث بغير اثنين. يبقوا ثلاثه مسكين. النبي بيقول ايه؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتنادى اثنان دون الاخر فان ذلك يحزنه. فان ذلك يحزن الثلاثه ماشيين مع بعض يقوم واحد ياخذ واحد على جنب كده ويفضل يكلمه سر الثالث يزعم يقول الله في سر بينهم ايه عليا. لذلك نهى الله عز وجل عن النجوى فقال انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. ليحزن الذين امنوا بيزعل المؤمنين بهذا التنادي فما تشغلش بالك بيه. وايضا من افات اللسان هم بقوا كام دلوقتي؟ هنخش في الالف وماشي ميجا بس حاجه. وصف المراه حسنى اخرى لزوجها او نحوه. تجد امراه راحت هي وجوزها يزوروا بفله فقعدت عند النساء ثم ترجع تقول لجوزها اما فلان ده متجوز حتت واحده طيب ما انت هتفسديه هيشوفوا حاجتك. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان تنحت المرأة لزوجها كأنه ينظر اليها. نعم حرام وهذا من كشف العورات. وايضا سؤال المرء فيما ضرب زوجته او فيما طلق زوجته. لما واحد يضرب مراته ما تسألوش ضربها ليه. منهي عنه لا تسأله ضربت مراتك ليه. تمام تدخل فيما لا يعنيك. جاء رجل الى الامام مالك سأله كم عمره سنك قد ايه؟ وكثيرا ما اسأل هذا السؤال كم عمره؟ فقال الامام مالك اقبل على شأنك. قال له ايه؟ شوف شغلك انت مالك وما العمري خليك في حالك عمري طويل وصير هو حجة لي او علي. اللهم اجعل ايام عمرنا حجة لنا لا علينا.

يقول صلى الله عليه وسلم: درهم ربا اشد عند الله من 30 دنية. درهم ربا اشد عند الله من 30 دنية، وان من ارث الربا استطالة المرء في عرض اخيه. اقول ثاني، طب تصلي عن نفسك عليه وعلى اله الصلاه والسلام. درهم ربا، درهم يعني ربع جنيه، او بالضبط حوالي 37 قرش. للدرهم تكسب 37 قرش من دفتر التوفيق، من بنك مش عارف ايه، من شهادات استثمار ما ادري اسمها ايه، من تامين، اشد من ان تزني 30 مرة. درهم ربا اشد عند الله من 30 ثانية، لان درهم ربا حرب لمن؟ لله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وجروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب، فثلاثين ثانية اخذت من درهم ربا، فما بالك اللي عايز طول عمره ياكل ربا ويشرب ربا ويكسب ربا ويجيب ربا ويودي ربا وعايز ليل ونهار بربا. لذلك هيعذب في القبر، كما سياتي ان الرسول شافه بيسبح في بحر من دم اكل الربا. رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح في بحر من الدم، لانه بيشرب دم الناس، فعشان كده بيسبح في بحر من دم. وعلى رأس النهر رجل قائم ومعه حجارة، كلما اقترب من النهر من حافة النهر يلقمه حجر يرجع تاني في الربا. مثال ان اكل الربا كل ما يجي يتوب يحس ان هو عايز فلوس، يعمل ايه؟ يرجع تاني، عايز يرجع تاني. كنت اتحدث في مجلس مثل مجلسكم، نسال الله عز وجل ان يتوب على المسلمين اجمعين، فتكلمت في مساله الربا بهذا. فقام رجل بعد المجلس واخذني في سيارته وقال: والله في شنطه هذه السياره 500,000 جنيه اقترضته من البنك، وانا اشهد الله اني ارده غدا، ارده تاني البنك بكره كما كان. انظر هؤلاء بيسك. انا ما كنتش اتخيل ان حد ياخد من البنك بالمبالغ دي، نص مليون، مصيبه سودة، يعمل بيه ايه؟ انظر يغدو عليه فايده اكثر من 30%، يعني على 5 سنين استلم 20%، يبقى 100%، يعني يدفع، خد 500,000 يرده 1,000,000. لا حول ولا قوه الا بالله. وطبعا هو صاحب مصنع، فيقوم ياخذ 1,000,000 ده منين؟ من دم المسلمين، هيغلي عليه. وعشان كده المرابين في العالم كلهم يهود، نسأل الله ان ينتقم من اليهود. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا تشفي بذلك صدور قوم المؤمنين. درهم ربا اشد عند الله من 30 ثانية، وان من ارض الربا اشد الربا ما ايه؟ استطالة المرء في عرض اخيه المسلم. يعني استطالة الرجل في عرض اخيه المسلم. شوف واحد انت استلفت من ابراهيم 10 جنيه، سردتها له كم؟ 10. لو رديتها 11 يبقى ايه؟ ربا. كذلك الرسول شبه الامر المعنوي اللي هو العرض بالشيء الحسي اللي هو المال. ان انسان قال فيك كلمة، اوعى تقول فيه كلمة ولا كلمتين، واذا عيرك رجل بما يعرفه فيك فلا تعيره بما فيك. لا، اما ان زاد يبقى هو ده الربا، ده اشد من اكل ربا الحرام. انه قال عليك كلمة واحد دخل على بعض السلف قال والله ان قلت لي كلمة لأقولن لك عشرة. قال والله ان قلت لي عشرة لا اقول لك كلمة. قول انت عشرة انا مش اقول لك ولا نص كلمة ولا نص كلمة. هذا هو ان تمسك اللسان. ان من ارض الربا استطالة المرء بهذا. اخي تقول ده فلان كذا وكذا طول يا اخويا طول وكذا وكذا طول كمان طول ما انا كله اخذ منك يوم القيامة ان شاء الله. نسأل الله ان يمكننا من رقاب المجرمين. استطالة المرء في عرض اخيه. وايضا من آفات اللسان تحريف الكلم عن مواضعه وجحد الوديعة. واحد يدك 100 جنيه وجاب بعد شوية يقول لك 100 جنيه لا شيلهم معاك 100 جنيه سعيد. لا تدفعهم لك يوم كذا يوم انا شفتك قبل كده انا عرفك. جحد الوديعة وكتم العلم والكلام على الخلاء والدعاء على النفس. نهي ان يدعو الرجل على نفسه او ماله او ولده فيصادف وقت اجابة فيندم. وايضا كتم الحق. ومن افات اللسان سؤال الناس وافشاء السر بين الزوج وزوجته. افشاء السر بين الزوج وزوجته. هذه بعض افات اللسان. اكتفي على هذا المقدار. الحمد لله رب العالمين.